أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير سورة الرعد، قال الله تعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. يقول تعالى مسليا لرسوله صلى الله عليه وسلم في تكذيب من كذبه من قومه: ولقد استهزئ برسل من قبلك، أي فلك فيهم أسوة، فأمليت للذين كفروا، أي أنظرتهم وأجلتهم، ثم أخذتهم أخذة رابية، فكيف بلغك ما صنعت بهم وعاقبتهم وأمليت لهم. كما قال تعالى: وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. وفي الصحيحين: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه الآية فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الحافظ رحمه الله، تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم في تكذيب قومه له، فإن قريشا كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم وبالغوا في تكذيبه وآذوه في الصنوف الأذى، فالله تعالى يسليه ويبين له أن الرسل الذين سبقوه كلهم استهزئ بهم وكلهم سخر منهم، كما سخر قوم نوح من نوح، قال: إن تسخروا منا فإننا نسخر منكم كما تسخرون. والتسلية يعني تخفف شدة الأمر، شدة الوطع على الإنسان، وإذا كان له أسوة بغيره. ولهذا قال سبحانه: ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا، يعني أخرتهم وأجلتهم وأنظرتهم ومددت في أجالهم ابتلاء وامتحانا، ثم أخذتهم عاقبتهم، منهم من عوقب في الدنيا ومنهم من أجل وعوقب في الآخرة، والأمم السابقة التي كذبت رسلها كلها عوقبت، قوم نوح عاقبهم الله بالغرق، وقوم هود عاقبهم الله بالريح، وقوم صالح عاقبهم الله بالصيحة، وقوم لوط عاقبهم الله برفع ديارهم ثم قلبها عليهم ويتبعهم بالحجارة، وفرعون وقومه عوقبوا بالغرق، مع ما عد الله لهم من العذاب في الآخرة، نعوذ بالله. ولهذا قول الله نبيه: ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا وأمهلتهم وأنظرتهم ثم أخذتهم فكيف كان عقاب، كيف كان عقابي والتي حلت بهم. فهذا فيه تصور، قال تعالى في الآية الأخرى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. فإن الله لا يملي للظالم، يعني يؤجله حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وفي هذه الآية الكريمة أيضا تسلية للدعاة، أيضا لأن الدعاة أسوتهم الرسل، فعلى الدعاة أن يصبروا على الاستهزاء من المستهزئين وعلى السخرية من الساخرين، عليهم أن يصبروا ويمضوا في دعوتهم، والرسل أسوتهم وقدوتهم والعاقبة الحميدة للمتقين، للرسل وأتباعهم. نعم، قد يؤجلوا وقد يعاقلوا، منهم من يؤجل يوم القيامة ومنهم من يؤخذ في الدنيا قبل الآخرة. نعم، أحسن الله إليك. قال الله تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. يقول تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، أي حفيظ عليم رقيب على كل نفس منفوسة، يعلم ما يعمل العاملون من خير وشر ولا يخفى عليه خافية، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا

ولا تنفع ولا تضر. وجعلوا ولهذا قال وجعلوا لله شركاء، يعني أنداد، شركاء الله في العبادة يدعونهم ويقدمون لهم القرابين، يذبحون لهم ويدعونهم من دون الله ويتضرعون إليهم ويسألونهم الحاجات. وجعلوا لله شركاء، يقول سموهم، سموا هذا هؤلاء الشركاء والأنداد الذي جعلهم أنداد الله، فالله ليس له ند وليس له مثيل، سموهم حتى يعلموا. أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض، هل تنبئون الله بشيء لا يعلم في السماوات ولا في الأرض؟ ليس هناك شيء لا يعلمه، وهو سبحانه لا يعلم أن له شريك ولا يعلم أن له ند، كقوله تعالى ويعبدون من الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء يشفعون عند الله، ويقول هؤلاء يشفعون عند، يقول أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، وهو سبحانه لا يعلم أن له شريك ولا ند في السماوات والأرض. أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول، يعني بظن منكم فعلتم ذلك فجعلتم لله شريكا وندا بظنكم واعتقادكم أنها تنفع وأنها تضر. ثم قال بل زين للذين كفروا مكرهم، زين الله لهم ما هم عليه من الضلال والباطل وصدوا عن السبيل بسبب ما زين لهم، صدوا عن السبيل، وفي قراءة وصدوا عن السبيل، صدوا أنفسهم عن سبيل الله أو صدوهم بأنفسهم، ومن يضل الله فما له من هاد، من أضله الله فلا يستطيع أحد أن يهديه، كقوله سبحانه ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. في هذه الآية الكريمة أن الله تعالى هو قائم على كل نفس مفوسة بما كسبت، يقوم برزقها ويعلم حالها ويكتب أعمالها ويعلم سعادتها وشقاوتها، مفيدا على أن الأنداد، على أنه ليس لله ند ولا شريك، وأن الأنداد التي جعلها أهل الشرك كلها باطلة، كلها عبدوها بالباطل وجعلوها ند الله بالباطل، كما قال سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وفيه أن الأنداد والأصنام التي تعبد من دون الله إنما هي أسماء سموها هم بأنفسهم، والله تعالى ليس لها دليل، عليها دليل ولا حجة ولا برهان، لم ينزل الله بها من سلطان، ولهذا قل سموهم. فيه أن المشركين إنما عبدوا الآلهة بالظن، بظنهم أنها تنفع أو تضر. وفيه أن الله تعالى زين لأهل الباطل باطلهم ابتلاء وامتحانا، بل زين لكي نكره، فصدوا عن السبيل، صدوا أنفسهم وصدوا عن سبيل الله. وفيه أن الإضلال والهداية بيد الله، ولهذا قال ومن يضل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله فهو المهتدي. وفيه الرد على المعتزلة القدرية الذين يقولون أن الإنسان هو الذي يضل نفسه ويهدي نفسه، وأنكروا أن يكون الله هو المهتدي وهو المضل، وإن يهدي الله فما له من مضل. نعم. صلى الله عليك. قال الله تعالى لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق، مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. ذكر تعالى عقاب الكفار وثواب الأبرار، فقال بعد إخباره عن حال المشركين وما هم عليه من الكفر والشرك لهم عذاب في الحياة الدنيا أي بأيدي المؤمنين قتلا وأسرا، والعذاب الآخرة أي المدخر مع هذا الخزي في الدنيا أشق أي من هذا بكثير، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وهو كما قال صلوات الله وسلامه عليه فإن عذاب الدنيا له انقضاء وذلك دائم أبدا في نار، فإن عذاب الدنيا صلى الله عليه فإن عذاب الدنيا له انقضاء، نعم، وذلك دائم أبدا في نار هي بالنسبة إلى هذه 70 ضعفا، ووثاق لا يتصور كثافته وشدته. ووثاق أحسن الله إليك، ووثاق لا يتصور كثافته وشدته، كما قال تعالى: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. فإما من وإما فداء فشد الوثاق. نعم صلى الله عليه. كما قال تعالى: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. وقال تعالى: وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. ولهذا قرن هذا بقوله: مثل الجنة التي وعد المتقون، أي صفتها ونعتها. هذه الآية الكريمة فيها بيان ما أعد الله للكفار من العذاب في الدنيا والآخرة، وأن الكفار قد يجمع لهم بين العذابين: عذاب في الدنيا بالقتل والأسر بأيدي المؤمنين كما حصل لكل المشركين يوم بدر من القتل والأسر، قتل منهم 70 وأسر 70، وعذاب الآخرة أشد لأنه دائم ومستمر وشديد. ولهذا قال: لهم عذاب في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة أشق، فيه دليل على أنه الكافر يجمع له بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، وعذاب الآخرة أشق وأشد. وما وفيه أن الكافر لا يستطيع أحد أن يمنع عنه عذاب الله ولا أن يقي عنه عذاب الله، ولا يفتى ولا يفسد نفسه ولو من الأرض ذهبا، كما دلت على ذلك الآيات. والمؤمن قد يجمع يعقبه الله إذا أصابه المصائب في الدنيا، يعوضه الله بالصبر وطمأنينة القلب، وهذا نعيم للقلب. ويعقبه العاقبة الحسنة بما أعد الله له من الثواب العظيم والأجر الجزيل في الآخرة. نعم صلى الله عليك. ولهذا قرن هذا بقوله: مثل الجنة التي وعد المتقون، أي صفتها ونعتها تجري من تحتها الأنهار، أي سارحة في أرجائها وجوانبها، وحيث شاء أهلها يفجرونها تفجيرا، أي يصرفونها كيف شاءوا وأين شاءوا، كقوله: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة. الآية. وقوله: أكلها دائم وظلها، أي فيها الفواكه والمطاعم والمشارب لا انقطاع ولا فناء. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صلاة الكسوف، وفيه قالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا، ثم رأيناك تكعكعت، فقال: إني رأيت الجنة أو أريت الجنة، فتناولت منها عنقودا، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأكل أهل الجنة فيها ويشربون، ولا يتمخطون ولا يتغوطون ولا يبولون، طعامهم جشاء كريح المسك، ويلهمون التسبيح والتقديس كما يلهمون النفس. رواه مسلم. وروى الإمام أحمد والنسائي عن ثمامة بن عقبة طائش ولهم جشاء كريح المسك، وروى الإمام أحمد لا وله إيش ولهم جشاء صلى الله عليه طعامهم جشاء كريح المسك. نعم. ويلهمون التسبيح والتقديس كما يلهمون النفس. رواه مسلم. كذا طعامه جشاء. نعم. الجشاء يعني يتبخر الطعام والشراب، يتبخر جشاء، لا يبون ولا يتغوطون كأهل الدنيا، جشاء كريح المسك حينما يتجشع الإنسان، يسمى بعض العلماء التغرة، جشاء جشاء، ويتبخر الطعام تثمر طولهم ثم يأكلون، وهكذا يعني تصريف الطعام، أين يذهب الطعام؟ يكون جشاء، جشاء يتبخر كريح المسك. نعم صلى الله عليه وسلم. هكذا الحديث كذا طعامه كذا يعني نتيجة طعامه. نعم. وروى الإمام أحمد والنسائي عن ثمامة بن عقبة رضي الله عنه قال سمعت زيد بن أرقم رضي الله عنه قال جاء رجل من أهل الكتاب فقال يا أبا القاسم تزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون؟ قال نعم والذي نفس محمد بيده إن الرجل منهم ليعطى قوة 100 رجل في الأكل والشرب والجماع والشهوة. قال إن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة وليس في الجنة أذى. قال تكون حاجة أحدهم رشحا يفيض من جلودهم كريح المسك فيضمر بطنه. رواه الإمام أحمد والنسائي. قال يكون قال تكون حاجة أحدهم رشحا يفيض من جلودهم كريح المسك فيضمر بطنه. نعم رشح يعني عرق مثل العرق لكن ريحه ريح المسك. المسك أعلى أنواع الطيب. العرق خرج من الإنسان في الدنيا له رائحة كريهة لكن الجنة يخرج منهم عرق كرشح المسك وجشاء يتجشعون فتضمر بطونهم يتجشع ويخرج عرق على جلده كريح المسك فيتبخر الطعام الذي أكله والشراب الذي أكله فيحتاج إلى الأكل مرة ثانية فيأكل وهكذا ويتبخر جشاء ورشح وعرق على جلودهم كريح المسك وجشاء كريح المسك. نعم. رواه الإمام أحمد والنسائي. ما في الجنة ما في أذى ما فيها بول ولا تغوط ولا تبول والنساء ما في حيض ولا نفاس ولا في مخاط تمخط ولا مرض ولا هرم ولا شيخوخة ولا موت ولا نوم. نعم ولا حر ولا برد أيضا لا يرون فيها شمس ولا زمهريرة جو معتدل دائم صحة دائمة وشباب دائم ونعيم دائم صلى الله عليه وسلم. ولا هناك غل ولا حقد أيضا بيننا نزعنا ما في صدورهم من غل ولا عداوات ولا شحنة ولا بغضة إخوانا على سر المتقابلين في غاية من الصفاء وغاية من الود وغاية من السلامة في صدورهم نسأل الله من فضله. نعم صلى الله عليك. وقد قال الله تعالى وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وقال ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا وكذلك ظلها لا يزول ولا يقلص كما قال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. وكثيرا ما يقرن الله تعالى بين صفة الجنة وصفة النار ليرغب في الجنة ويحذر من النار. نعم يكون المؤمن بين الترغيب والترهيب بين الخوف والرجاء. ولهذا لما ذكر صفة الجنة بما ذكر قال بعده تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار كما قال تعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. نعم في هذه الآية الكريمة بيان صفة الجنة وعاقبة أهل النار. مثل الجنة صفتها التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها. مثل الجنة صفتها التي وعد المتقون المتقون الذين اتقوا الشرك والمعاصي والكبائر فخافوا الله عز وجل ووحدوه وأخلصوا له العبادة وأدوا الواجبات وتركوا المحرمات واستقاموا على دين الله ووقفوا عند حدود الله هؤلاء هم المتقون. صلى الله عليه وسلم. مثل الجنة التي وعد المتقون هؤلاء المتقون الذين وعدهم الله الجنة صفة هذه الجنة التي وعد الله المتقين أكلها دائم وظلها أكلها دائم وظلها دائم ظل دائم وأكل دائم أكلها دائم هذا مجمل فسرته النصوص الأخرى وهي أنواع أكلها من المآكل والمشارب والملابس والمناكح والمراكب والملابس موجودة في الجنة 6 أنواع المآكل والمشارب والملابس والمناكح والمساكن والملابس والمراكب ويتوافق موجودات الدنيا في الاسم وتختلف عنها في الحقيقة والكيفية. مثل الجنة التي وعد المتقون أكلها دائم مستمر يعطى الواحد من الجنة قوة 100 رجل في الأكل والشرب والنكاح حتى يتلذذ، وليس له عاقبة، لا يصاب بالمرض ولا بالتخمة، ما في عاقبة، ولا في بول ولا غائط. فإذا أكل تجشى أو وخرج رشح كرشح المسك من جلده كالعرق، رايح المسك فيضمر بطنه فيأكل مرة أخرى، وهكذا أكلها دائم وظله، وظلها دائم مستمر، ليس فيها شمس، لا يرون فيها شمس ولا زمهريرة، لا في شمس حارة ولا زمهرير بارد، جو بارد ولا جو حار، معتدل، ظلا ظليلا. أكلها دائم وظله، تلك عقبة الذين اتقوا، هذه عقبة المتقين. وأما الكفار فعقبهم فعاقبتهم النار، نعوذ بالله، النار الحامية التي أوقد عليه 1000 سنة فأحمرت، ثم أوقد عليها 1000 سنة فبيضت، ثم أوقد عليها 1000 سنة فسودت، فهي سوداء مظلمة، نعوذ بالله. وهي نوعان، حار وبارد، النار حار وبارد، نوع حار ونوع بارد، وهي شدة البرد، زمهرير، فيها نوعان، نوع برد شديد زمهرير، وحر شديد نار حامية. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن النار اشتكت إلى ربها فأذن الله لها بنفسين، نفس في الشتاء فذلك أشد ما يجد الناس من البرد، ونفس في الصيف فذلك أشد ما يجد الناس في الحر، حر وبارد، نسأل الله السلامة والعافية. فشدة البرد الذي يجده أهل الدنيا هذا من زمهري جهنم، وشدة الحر الذي يجده الناس في الدنيا من حر جهنم، نعوذ بالله. ونار جهنم مضاعفة على هذه النار 70 ضعفا. قالوا يا رسول الله إنها لكافية، قال لولا أنها ضربت في البحر مرتين لما تبعت منها بشيء، يعني نار الدنيا. نعم.